الحمد لله، حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن موضوع هذه المحاضرة من الموضوعات الملحة في هذا العصر وفي هذه الظروف التي يعيشها المسلمون في جميع أقطار الدنيا عامة، وفي هذه البلد بخاصة التي هي بلاد السنة ومهبط الوحي، بلاد الحرمين، البلاد التي نحسبها إن شاء الله البلاد التي لا تزال تحكم بشرع الله عز وجل وتتحاكم إليه، وإن وجدت كثير من الأخطاء والتجاوزات أن يعني إن شاء الله يعفو عنا جميعا، لكن يجب أن نتحدث بنعمة الله. ومن هنا أؤكد أننا كغيرنا من عامة المسلمين نتعرض إلى مخاطر كبرى، قد نختلف ويختلف كثيرون في ترتيب هذه المخاطر وما هو الأهم منها، لكن أحسب أننا نعني طلاب العلم المعنيين بالعلوم الشرعية، أحسب أننا لا نختلف في أن أخطر ما تتعرض له الأمة هو التشكيك بعقيدتها ومسلماتها وثوابتها. وهذا التشكيك الآن ينحى مناحي خطيرة، مناحي مؤثرة، ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى الأمة بمجموعها، تستهدف أغلى ما تملك الأمة وهو الدين والإيمان والفضيلة. ومظاهر ذلك كثيرة، لعلي أشير إلى شيء منها من أجل أن أدخل في أصل الموضوع. مظاهر ذلك: أولا، هذا الهجوم الإعلامي العنيف بكل معاني الكلمة الذي يركز على هدم المقومات للأمة، ليس مجرد التأثير السلبي كما يعبر البعض، بل أصبح صراحة هذا الهجوم الشرس العنيف يستهدف هدم وتقويض أغلى ما تملك الأمة، وأول ذلك العقيدة والدين، ثم ما يستتبع ذلك من مقومات العزة. يستهدف الأخلاق ويستهدف الجماعة والكلمة ويستهدف الأمن، يستهدف القلوب والعقول والأموال والأعراض. وليس من يعني المعقول أن نتصور أن أعداء الأمة يقف عند حد في النكاية بها، هذا أمر لا يتصوره عاقل، وإن وجد من بعض المغفلين. لا يتصور أن أعداء الأمة يقف عند حد، بل لا بد أن يحققوا أغراضهم الكبرى التي نوه الله عنها. الله عز وجل يقول: وهو أعلم بما في قلوب العباد وهو أعلم بشؤون الخلق، يقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد يكون لهم هدف اقتصادي لكن لا ينتهون عنده، لا ينتهون عنده. قد يكون لهم هدف سياسي لكن لا ينتهون عنده ولن ينتهوا. وما هذه المظاهر التي نرى منها يعني الانتهاك الصارخ لمقومات الأمة من خلال انتهاك بعض دول بلاد المسلمين، ما هذا إلا نوع من الحرب الاستباقية التي تريد أن تحول بين الأمة وبين نهضتها. المسلمون عموما وأهل السنة على وجه الخصوص يعيشون في العقود القريبة الماضية نهضة رائعة، نهضة مبشرة بخير في جميع بقاع الدنيا، لا سيما لما تفطنوا باستخدام الوسائل الحديثة في خدمة الدين ونشر رسالة السلام والأمن بين البشرية. لما بدأ المسلمون عموما وأهل السنة يستفيدون من وسائل حديثة إعلامية ومؤسسية في نشر الحق وتثبيت العدل بين الأمم، من هنا سيطر الخوف على أعداء الأمة، ومن هنا أيضا قاموا بما قاموا به الآن تحت ذرائع كلها تبين أنها ليست مجرد واهية بل ذرائع مكذوبة مصطنعة. هي مجرد واهية بل ذرائع مكذوبة مكشوفة. فكل الذرائع التي دخلوا بها العراق لم يوجد منها شيء. وارجعوا بأذهانكم إلى قبل 7-6 سنوات، ما تجدوا مما تدرعوا به في التدخل السافر والاحتلال المباشر الذي استهدف المسلمين بأغلى ما يملكون، لم يكن له مبرر واحد. إذن يجب أن يعي المسلمون الحقيقة وأن يستعدوا لأن تجتمع كلمتهم ويرجعوا إلى الحق ويتركوا مظاهر الشتات والفرقة والتنازع. الله عز وجل نهانا عن ذلك وقال فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعلى هذا نقول أعظم سبب للفشل هو هذا التنازع، الفرقة في الدين، الخروج عن مقتضى الإسلام والسنة. ولن تعود الأمة إلى عزها إلا بالاجتماع على السنة. ولا يعني ذلك كما يزعم بعض جهلة الكتاب وبعض جهلة المتحدثين والمتكلمين أن هذا يعني أن نسعى إلى إقصاء الآخر، لا والله، نسعى إلى إنقاذ الآخر من الهلكة. لسنا حريصين على الإقصاء، فهذا منهج نعوذ بالله منه. حريصين على الهداية، حريصين على جمع كلمة الأمة على كلمة سواء، على الكلمة التي جمع التي أرسل الله بها النبيين، كلمة التوحيد ونفي الشرك، كلمة اجتماع المسلمين واجتماع الأمة على الضوابط والثوابت والمسلمات التي هي معقد الدين، معقد الدين ومعقد الاجتماع ومعقد الأمن والسلامة ومعقد القوة والعزة. ولن تعتز الأمة ولن ترجع إلى عزها إلا بهذه الثوابت والمسلمات. وليست المسألة مسألة فرض رأي على الآخر كما يزعمون. ومن هنا سأناقش هذه القضية، ما هو الرأي والرأي الآخر؟ هل يدخل في ذلك أركان الإيمان وأركان الإسلام، مسلمات الدين والفضيلة والحفاظ على الكرامة والحفاظ على صيانة المرأة والحفاظ على الأجيال والشباب؟ هل هذا مما فيه رأي ورأي آخر؟ كل أمة لها مسلمات وثوابت تدافع عنها وتبذل في سبيلها مهجتها ودماءها. ونحن يعني يستكثر علينا أن نثبت على ديننا، ما هو فقط ندافع عنه، يستكثر علينا أن نثبت على الدين الحق ويقال أنتم تحجرون وتقصون. فإذن أعود إلى موضوع المسلمات بعد ما ذكرت لكم طرفا من مبرر مثل هذا الكلام. ما هي مسلمات الدين؟ الكلمة كلمة قد لا تكون مستعملة عند السلف، قد تكون اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، وهذه كلمة وصفية ليست حدية، ليست هي الكلمة الشرعية. الكلمة الشرعية هي الإيمان والإسلام والسنة والحق والدين، دين الله. لكن هذه العبارات أحيانا تستعمل على غير وجهها، فنريد أن نردها إلى الوجه الشرعي كمنهج السلف في الألفاظ المحتملة، الألفاظ المجملة. فكلمة مسلمات ثوابت، مسلمات الدين ثوابت الدين، من كلمات المجملة، قد تفسر بغير تفسير بأكثر من تفسير. نحن نفسرها بما يلي: أصول الدين أركانه، ثوابت أركانه، قطعياته، قواعده، الأمور التي هي مبنى الدين، الأسس التي يقوم عليها الدين، نسميها ثوابت ومسلمات لأنها ثوابت من مصدر الحق، هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها مسلمات بمعنى يقينية قطعية لا مجال للكلام فيها ولا الزيادة ولا النقص. وعلى هذا فإن مسلمات الدين هي الدين كله، ثوابت الدين هي الدين كله. لكن الدين منه ما هو قواعد وأصول ونصوص قطعية فهذه ليست محل جدل، ومنه ما هو اجتهاديات فهذه في مفرداتها ليست من الثوابت، لكن في أصولها ومرجعيتها ومصادرها هي من الثوابت. الدين إذن كله يرجع إلى الثوابت. الاجتهاديات لا بد أن تنطلق من الثوابت، وإلا فليست معتبرة وليست من الاجتهاد، بل من الهوى والبدعة والضلال. الأحكام الفقهية الاجتهادية أصولها، قواعدها، منازعها، مداخلها، مصادرها ثوابت، لكن تطبيقاتها، القول فيها من خلال إرجاعها إلى نص أو آخر، من خلال فهمها من النص المحتمل، هذا مما يجتهد فيه العلماء، وهذا من أسباب أو من يعني خصائص الدين في سعته وشموله وصلاحيته وكماله. إذن الثوابت المسلمات التي أريد أن أتحدث عنها سأركز فيها على الثوابت والمسلمات التي أصبحت تستهدف الآن، تستهدف بالتشكيك فيها، بالطعن، بالدخول على أجيال وعقول ناشئتنا من البنين والبنات والنساء والمثقفين وغيرهم، الدخول على عقولهم من خلال هزها والتشكيك فيها، أو من خلال أيضا الطعن فيها الطعن المباشر، وهذا كله وجد. كان كثير من الناس الذين يتكلمون عن ثوابت الدين ويهزونها ويستهزئون بها ويشككون كانوا قبل عقود قريبة من السنين يعرفون بالنفاق الظاهر ولهم أوصاف وأسماء. الآن بدأ يتكلم بهذا الموضوع ناس في الحقيقة أعجب ولا ينقضي عجبي، لا أستطيع أفسر هويتهم. أنا أسماء أبناء جلدتنا تربوا في أحضان السنة ومدارسها، وتقلبوا في أحضان عائلات هي من المعروفة بالعلم والفقه في الدين من مراجع البلد، تربوا في محاضن العلم واليقين والدين والفضيلة، ثم نفاجأ، وهذه نتيجة ما قلت ما ذكرته لكم من الهجوم الإعلامي والهجوم الفكري الشرس عبر الإنترنت والفضائيات وغيرها، حمار الدجال. هذا الهجوم الشرس أوجد فئات من أبناء جلدتنا يشكون في أغلى ما نملك، أصبحوا يسبون آباءهم وأجدادهم، أصبحوا يأسفون على التاريخ النقي الأبيض الذي عشناه قبل سنين ويعتبرونه غلطة، بل منهم من يعتبر تاريخ الإسلام من دعاة الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا كله غلطات. هذا وجد وتكلم فيها الآن وسائل الإعلام، ويدورون حول هذا ويجزئون عليه وفرعون. اعتبروا الحجاب دخيل، اعتبروا صيانة المرأة دخيل على الأمة وتقاليد، اعتبروا احتضان الشباب في محاضن الخير نوع من يعني الإرهاب، اعتبروا التدين بحد ذاته خطر على الأمة. وإيش بقي لنا؟ ما بقي من مقومات العزة شيء، كل مقومات العزة الآن يستهدفونها، وتحت ذرائع الإصلاح تحت ذرائع يعني الإشفاق على الأمة، تحت ذرائع إخراج الأمة من وحدة يعني ما يسمونه بالتأخر والرجعية إلى التقدم والتحضر، وكأن من أسس التحضر الانسلاخ من الدين، وما علمون الأمر عكس ذلك. ولذلك أبدأ بتفصيل المسلمات بعد ذكر إجمالياتها بهذه النقطة. هناك حقيقة كبرى يقينية قطعية نسيها كثير من طلاب العلم والدعاة فضلا عن غيرهم، وصارت غائبة في هذه الظروف إلا النادر، مع أنها هي الفاصل في بيان وجه الحق وإقامة الحجة على هؤلاء على الإجمال. أما الدخول في التفصيل فهذا يحتاج إلى أدلة. أقصد حقيقة أن الأمة الإسلامية في كل بقاع الدنيا عامة، وفي بلاد مسجد الحرمين بخاصة، هذه البلاد المباركة بخاصة، وعموم بلاد المسلمين بعامة، يستحيل أن يكون لها رقي ومدنية وحضارة على وجه تسعد به وترقى وتعتز إلا بالإسلام والدين. وربما يعني تخفى هذه الحقيقة بسبب غبش في التصور في النظر في واقع الأمم الأخرى، وهذا يقوله أصحاب نزعة العلمنة والبعض الجاهلين وبعض المغترين بالغرب الذين لا يزالون يغترون بالغرب رغم أنه انكشف تعرى ومع ذلك لا يزالون مغترين. يعني ربما يشتبه عليهم أنه الآن الغرب كبلاد والشرق الذي سار على نهج الغرب، أوروبا وأمريكا والدول التي تدور في فلكها والدول الشرقية الأخرى التي أخذت بمسائل الأسباب المدنية ارتقت حضاريا ومدنيا وأخذت يعني أو وصلت إلى درجة الهيمنة والعزة. نقول نعم، هذا متى صار؟ صار أولا لما تخلف المسلمون عن رسالتهم، هذا أولا. ثانيا أن الله عز وجل وعد الكفار وغير الكفار ممن يأخذ بأسباب الدنيا بأن يعتز بها، لكن العزة في المسلمين لا تدوم بل تكون وبالا عليهم إذا اختلوا عن دينهم، إذا خالفوا دينهم. بقية الأمم الكافرة الله عز وجل جعلها إذا أخذت بأسباب الدنيا قد تزدهر عندها الدنيا، لكن ليس لها من الآخرة من نصيب. لا نقيس الأمة الإسلامية على الأمم الأخرى. الأمة المسلمة مهما أخذت بأسباب العز الدنيوي دون أن تأخذ بدينها على وجه سليم فلن تعتز ولن تقوى ولن تنتصر إلا عزة جزئية ونصرة جزئية، مآلها أن تنقلب الحال عليها وتكون وبال وعقوبة. هذه حقيقة أرجو أن تكون هي بداية الكلام المسلمات. المسلمون اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم وإلى قيام الساعة لن يقوم لهم كيان دولي ولن يكون لهم عزة ولا حضارة ولا مدنية تزدهر ويسعدون بها وتجتمع كلمتهم ويكون لهم هيبة أمام العالم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم ويأخذون بأسباب الدنيا التي هي أمر مطلوب شرعا وضروري على ضوء الدين، من منطلق الدين لخدمة الدين، تكون الدنيا بأكفهم والدين في قلوبهم، تكون الدنيا بأكفهم والدين في قلوبهم، ويسخرون الدنيا بخدمة الدين وخدمة البشرية. من هنا تزدهر حضارتهم كما ازدهرت في السابق. أما أن نتصور مجرد تصور أن يكون للأمة عز ونصر وتمكين بدون أن ترجع للإسلام فهذا مستحيل، وإن وجد جزئيا فمآله وبال. قد يوجد، لأن ظروف التاريخ أحيانا يكون فيها خدع، يكون فيها استدراج من الله عز وجل، يكون فيها نوع من أحيانا الجولات التي تنتهي في النهاية إلى ما الله عز وجل وعد به، إن تنصر الله ينصركم. ثم بعد ذلك أشير بإجمال وبسرعة لأن الوقت يضيق. من ذلك أولا يا أخوان أنه ليس في العقيدة أصل، ليس له دليل، وما ليس له دليل فليس بعقيدة. ليس هناك في العقيدة إلا ثوابت تقوم على يقينيات الأدلة، ما كان دليله محتمل أو ليس له دليل لا يدخل في العقيدة، وإن دخل عند أهلها والبدع لا يدخل عند أهل السنة. ومن هنا أهل السنة والجماعة ليس في ثوابتهم وقطعياتهم، ليس في أصول الدين عندهم، ليس في العقيدة أصل من الأصول ليس له دليل قطعي أو قاعدة تستنتج من دليل أو مجموعة أدلة. قد يشتبه الأمر على بعض الناس في وجود مسائل أدرجها علماء السنة في كتب العقيدة وليست يقينية، نقول هذه جاءت بالتبع، هذه مسائل علمية لحقت بموضوع العقيدة من ناحية الموضوعية، لكن الثوابت ثوابت والأصول أصول. ليس عند أهل السنة ما ليس له دليل، ويستتبع ذلك مسلمة أخرى، ليس عند أهل السنة ما يختلف عليه عندهم على الإطلاق، ليس من أصول السنة أصل يختلف عليه. كلكم طلاب علم، من يذكر شيئا لي الآن يذكره، والمستمعين والمشاهدين في كل قطار الدنيا إن جابوا لي دليل يرسلونه لي. لا يوجد دليل، لا يوجد أصل من أصول العقيدة عند أهل السنة قديما وحديثا يختلفون عليه. أما أن قد يزل عالم أو يفتات جاهل هذا ليس هو بزال، نتكلم عن المنهج، لا ننظر إلى أقوال الجاهلين ولا إلى زلات العلماء، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الجمهور والجملة. لا يوجد أصل من أصول الدين إلا عليه دليل، لا يوجد أصل من أصول العقيدة إلا عليه دليل، ولا يوجد أصل من أصول العقيدة يختلف عليه السلف ولن يختلفوا عليه إلى قيام الساعة، ولو اختلفوا اختل الدين، ما وجد الناس مصدر للحق. ثم يتبع ذلك أن الدين ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، سبق الكلام عن هذا. عقيدة للسنة والجماعة توقيفية صادرة عن الأدلة، قطعية أدلتها صحيحة متفق عليها يجمع عليها للسنة والجماعة. ومن هنا يتفرع عن هذا يعني تأصيل هو ردي لكنه من الثوابت، أن ليس في عقيدة للسنة والجماعة إضافات، ليس فيها ردود أفعال، ليست من صنع عالم أو علماء، ليست اجتهاد أو اتفاق مجموعة أو ثلة من الناس سموا أنفسهم السلف أهل السنة والجماعة، أبدا. هي نهج الحق، هي نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هي الكتاب والسنة، لا تنتمي إلى رجل ولا إلى إنسان ولا إلى حزب ولا إلى طائفة أبدا. تسميتها بالسنة والجماعة تسمية شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عليكم بسنتي، لما ذكر الاختلاف قال فعليكم بسنتي ثم قالوا عليكم بالجماعة. إذن السنة والجماعة مصطلح شرعي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه، ليس من صنع العلماء ولا من صنع الأحزاب ولا الفرق ولا المذاهب الأربعة ولا غير الأربعة، وليس ردود أفعال ولا من صنع الحكام ولا عمالة للدول كما يقول بعض المفتونين أن خلفاء بني أمية وبني العباس جمعوا حولهم شلة من العلماء وسموا أنفسهم كلهم طائفة للسنة والجماعة. هذه حكاية سذاجة وغباء واستغفال. الحق هكذا يحصر بدولة، يحصر بشلل، نعوذ بالله من ذلك. فإذا يجب أن نفهم هذا. كذلك ليست ردود أفعال. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لأن يعني كثير ممن دخلتهم الشبهات، كثير من شبابنا ومثقفينا الذين دخلتهم الشبهات مما دخلهم تصورهم أن بعض قضايا العقيدة كانت نتيجة ردود أفعال، ويشدون على ذلك أنه كان هناك أشياء ثبتها السلف من العقيدة وليست موجودة في عهد الصحابة، وهذا جهل. هي موجودة لكن التنويه عنها ما جاء مبرره. يعني مثلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، هل كان هناك مبرر لتسمية طائفة من الناس أهل السنة والجماعة؟ هل كان مبرر؟ لماذا لم يكن هناك مبرر؟ لأن الناس جمهورهم وجملتهم على السنة، وخلفائهم على السنة، وعلماءهم على السنة. لما كثرت الهوى والافتراق والبدع صار تمييز أهل الحق بالسنة والجماعة بموجب وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضروري، فهل هو من صنع العلماء؟ وإن ترى بعض الصحابة وهكذا بقية أصول الدين. يعني مثلا الكلام في قضية أن القرآن منزل غير مخلوق، هذا تقتضيه النصوص، لكن التنويه عنه بهذه الحرفية بهذا المصطلح لم يكن له مبرر حتى جاء أفراخ الفلاسفة وزعموا أن القرآن مخلوق. فلما زعموا الصحابة عندهم الأصول والثوابت، قطعة الغيار والضرر الأصلية موجودة مصنوعة من قبل، فأثبتوها عند الحاجة إليها، موجودة ضمن النصوص القطعية. ولذلك الدليل على أن القرآن منزل غير مخلوق دليل قطعي من الكتاب والسنة، ما هو ردود أفعال. وهكذا بقية مسائل الدين التي تكلم عنها السلف على مدار التاريخ، كلما جدد الناس بدعة ومحدثة السلف جددوا من أصول حماية الدين ما ينفي هذه البدعة ويثبت السنة، وقد يضطرون إلى استعمال مصطلحات حقيقية شرعية صحيحة بمناسبة هذا الطارئ. فإذن من ما يستتبع ذلك أيضا كمال الدين، وهذا معروف أخوان، لا نحتاج أظن لا نتمارى فيه ولا نتجادل، لكن هناك أناس يحتلون على هذه القضية ويقولون إن الكمال كمال إجمالي ليس كمال تفصيلي. الدين ضوابط وفحوى، والدين روح الدين موجودة، لكن تفصيلات الدين هذه يريد طائفة من الناس من المسلمين اليوم بل من منتسبين لأبنائنا أن نكتفي بمجملات الدين، بروح التدين، نكتفي بقواعد الإسلام العامة، والجزئيات نتركها. هل كانت فيها أدلة شرعية صحيحة؟ نترك الجزئيات. طبعا تسمية أصول أو قواطع الدين والأحكام جزئيات هذا غلط، ولذلك أرادوا أن يتخففوا من كل ما يخالف أهواءهم وبرامجهم للتطور وبرامجهم للتقدم وغيره، كل ما يعارض أهواءهم في ذلك لا يبالون، يردونه ولا يبالون بقطعية النصوص. معني أستدرك ليس في نصوص الشرع إطلاقا ما يخالف التطور، بل جاءت النصوص الشرعية لمواكبة مستجدات ونوازل البشر إلى قيام الساعة واحتوائها وعلاجها. لكن أقصد أن هؤلاء يلبسون، والإسلام ليس فقط يواكب التطور أو يجيزه، بل الإسلام ينبني على أن الحياة البشرية لا بد أن تتطور، والتطور سنة الله في خلقه. لكن كلمة تطور سلاح ذو حدين. التطور اللي يعني الخروج عن عقيدة الإسلام، الخروج عن الفضيلة، الخروج إلى إلى إلى انتهاك حرمات الإسلام، إلى انتهاك مقومات الأمة، هذا ليس بتطور، هذا تأخر. التطور وتطور الوسائل ومسجدات الحياة في الأمور المباحة، وهذا ليس فقط الإسلام يستقبله ويرضاه، بل يأمر به ويحفز عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هل يمكن الإتقان بدون استعمال المستجدات من وسائل الحياة؟ لا يمكن. الآن عمل مؤسسي كيف نتقنه؟ بالعمل البدائية في هذا الوقت؟ كيف نتقن العمل المؤسسي؟ كيف نتقن وسائل الدعوة؟ كيف نتقن وسائل نشر الدين والتفقيه في دين الله؟ بالعمل البدائية؟ أبدا. معناته الأمة لا تستفيد، لا ينتشر الخير. فإذن الإسلام يستوعب التطور بل يأمر به، لكن لنقف عند مفهوم التطور. ما هو التطور ممنوع وما هو التطور مشروع؟ الوسائل، ما هي وسائل مباحة وغير مباحة؟ هذا أمر يرجع فيه إلى قواعد الشرع وضوابطه. إذن الدين كامل، وكماله لا يعني كمال المجملات، بل المجملات والتفاصيل. ولا بد أن نقول هذا، وإلا يرجع الأمر إلى الارتداد عن الاعتقاد بكمال الدين. إذا استدرك أي إنسان على كمال الدين معناته ما اقتنع بكمال الدين ولا آمن. الدين كامل شامل لكل جزئيات الحياة، في الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية جميعا في كل وقت، ومهما كان التطور فالإسلام يستوعبه بل يواكبه بل يسبقه. لكن تقصير المسلمين هذا أمر هو الواقع الحاصل ولا يعتبر حجة على الإسلام. كذلك الحفظ، أن الله تكفل بحفظ الدين. ولذلك في الحقيقة مما يجب أن تنبله في هذا الوقت الحذر من النظرة التشاؤمية السوداوية تجاه الأحداث والمدلهمات الآن. نعم نعم، وتعيش مدلهمات وأحداث جسام، ربما لو قال قائل ما مرت في تاريخ الأمة ربما يكون صادق، لكن لا يعني هذا أن الدين هلك، ولا يعني هذا أن الأمة هلكت بعامتها أبدا، هذا يخالف وعد الله اليقين. الأمة لا تهلك بعامة، تبقى منها طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى تقوم الساعة. لكن من هم هذه الطائفة؟ هم من يقوم بالواجب، هم من يأخذ بأسباب العزة، هم من يعتصم بالله عز وجل، ولا يمكن نحصره في ظرف معين، لا بد أن يكون موجود. قد يتفرق، قد يجتمع أهل الحق، قد يشعرون بشيء من الغربة، لكنهم ظاهرين، لكنهم لا بد أن يظهروا الظهور الذي يقيم الحجة فيه على الخلق. إذن يا أخوان لا نخشى على الدين، نخشى على أنفسنا لأننا قصرنا. نعم يا أخوان، عندما نخاف من ذنوبنا، نخاف من تقصيرنا، لا نخاف على الدين، لا نخاف على الدين، يجب أن لا نخاف على الدين، ولا نخاف على الأمة بمجموعها بمعنى أنها تدمر، أنها تنتهك كلها وتهلك. نعم يصيبها أذى، لن يضروكم إلا أذى، لكن وقد أيضا طوائف منها يقع عليها من البلاء ما مكانه حاصل على طوائف من المسلمين الآن، يقع عليها من البلاء ما هو عظيم وشديد، لكن الأمة بجملتها لا تهلك ولا يمكن أيضا أن تنتهك، والدين باقي ومنصور. لكن يا أخوان الذي يوصي به نفسي وإخواني جميعا أن ننظر ما مكاننا، ما موقعنا في من يبقى على الحق، ما موقعنا مع هذه الفئة الطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خاذلهم ولا من عاداهم، ورأسهم العلماء دائما. العلماء هم رأس الأمة، لا يمكن تبقى طائفة ظاهرة منصورة بدون علماء. ولذلك هذه مسألة تحتاج منهجية، يحتاج يتأكدها طلاب العلم والدعاة، لئلا يقع بعض شبابنا بسبب هذا التصور إلى التعدي إلى مسالك غير مسالك العلماء الكبار. فإنما العصمة بمجموعهم لا بمن خرج عن منهجهم، فمن خرج عن منهجهم فهو في سبيل الضلالة مهما كان اجتهاده ومهما كان صلاحه. فلنتنبه لئلا يقع شبابنا ونساءنا وبناتنا في غوائل الغلو أو غوائل التفريط، وفي كلها شر، كلها شر. الآن أجيال المسلمين يعيشون بين تيارين خطيرين، إلا من عصم الله وهم القلة الذين بقوا على منهج العلماء ومنهج المشايخ، يعيشون بين تيار الانفلات، انفلات فكري، انفلات أخلاقي، انفلات مع وسائل الإعلام، مع وسائل الشر التي دخلت، ما أقول كل بيت، كنا قبل 10 سنين نقول كل بيت، الآن دخلت كل جيب، كل جيب، كل واحد في جيب الشر مستطيل. هذا الشر دخل العقول والقلوب والأخلاق، هذا الشر استهدف أغلى ما تملك الأمة، لكن ومع ذلك لا نيأس، الخير باقي. فلنلتمس طريق الخير، ولنلتمس من هم أهل الخير، وليحرص كل منا أن يعتصم بعصبة أهل الخير، وإلا فبوادر الغربة الآن يعني فعلا ظاهرة، بوادر الغربة ظاهرة. فليحرص كل منا أن يبقى على مسلمات الدين وثوابته، وأن يبقى على أهل الحق مع أهل الحق. من مسلمات الدين أن المسلم يجب عليه أن يدخل في الدين كله، وهما معنى التسليم، وأن يسلموا تسليما. ما معنى التسليم؟ ادخل في الدين. ما معنى ادخل في الدين؟ ما معنى تقول الله تقوى ها هنا، وإلا أنا متدين، ولا أنا أحب ربنا عز وجل، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها دعاوى تحتاج إلى حقيقة. يعني لو إنسان ادعى أنه يحب فلان الناس وصديقه وماسكه بيده فجأة، وإذا هو يصفعه بيد أخرى، هذا محب؟ يكذب. المخالفة لما يرضي الله عز وجل، انتهاك حرمات الله، البعد عن مقتضيات الدين، المخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهانة بدينه، هذه تخالف الدخول في الدين. الدخول في الدين هو التسليم بأن الدين حق وصدق ويقين، أن الدين هو دين الله، أنه ما يرضي الله، أن الدين المقصود به محبة الله وتعظيمه وخشيته ورجائه، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولن تتحقق محبة الله إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لرسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه حقيقة الدخول في الدين كله، بمعنى أن تسلم للدين وأنه حق وأنه كامل وأنه محفوظ وأنه طريق السعادة وطريق النجاة، وأن الدين هو طريق العزة والنصر والتمكين، ثم بعد ذلك تستقبل الدين بالقبول. وإلا الدعوة، كل مسلم الآن يدعي أنه مع الدين، لكن تحقيق الدعوة أين؟ تطبيق الإسلام في حياة المسلمين، إن شاء الله أن يعفو عنا جميعا، تطبيق الإسلام ضعيف جدا، وهذا أعظم سبب للذل. هذا ما أوجد الفرقة بين الأمة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فإذا لابد من الثوابت التي يجب أن يعيها كل مسلم، أنه لابد أن يدخل في الدين كله، يستقبل الدين استقبال رضا وتسليم واستعداد لقبول ما يرد عن الله ويرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه حقيقة يجب تثبيتها. وهنا أخص طوائف معينة من أبناء مجتمعنا بالمسؤولية. أول ذلك وربما تستغربون المرأة، أول مسؤول عن تثبيت ثوابت الحق ومسلماته في قلوب الأجيال اليوم المرأة. المرأة بحكم أنها الحاضنة الأولى للأطفال، وإن كانت الحضانة الآن أسندت إلى من لا تبرأ الذمة بهم، لكن إلى الله المشتكى. لا يعني ذلك يعني الإعفاء من المسؤولية. الأم مسؤولة منذ أن تحضن الطفل. الطفل إذا رضع من امرأة صالحة، رضع، شوف الرضع، رضع لبن، لبن صحيح، واحتضنته في حضنها امرأة صالحة وهو طفل لا يعقل، تنبني به معه مقومات الفطرة. وبقول لكم كلام ربما يكون غريب ومضحك، أنا أعتبره مشاهدة لي أو استقراء ناقص، ابحثوا عنه ربما يكون حقيقة. أنا أرى أن الذين يشبون من أبناء الأمة على ألباني أمهاتهم الحقيقية يكونون أقرب إلى المنهج السوي في التعامل والأخلاق وفي قبول الحق من الذين يرضعون من بقر هولندا والدنمارك. هذه مؤلمة وربما أجرح فيها الكثيرين، لكن يا أخوان أنا أشعر بهذا الشعور. أحيل الأمر على المختصين الأطباء وعلماء النفس، بل أتمنى لو أن أحدا منكم يجري دراسة ميدانية نحتاج إليها بالأرقام والإحصائيات. بعض شبابنا وليس كلهم في إيران، كلمة جارحة وصعبة لكن لا بد أن نقولها، بعض لو قلت البعض تبرأ ذمتي يا أخوان. من أين جاءت هذه؟ مع أنها كثيرة لا شك، ما هو عامل واحد، لكن ضعف حضانة الأم سبب من الأسباب الرئيسة. أعود وأقول مسؤولية الأم في تربية الأبناء منذ الرضاع والفطام والطفولة والشباب، يجب أن تتولى الأم مسؤوليتها في رعاية الابن في صحته وعقله وبدنه ودينه، ثم الأب. الأم مهما كانت مشاغلها يجب أن لا تتذرع بالمشاغل والوظائف عن الوظيفة الأساسية. أنا أقول لا مانع أن المرأة تقوم بواجبات تجاه التعليم، ويعني وظائف المرأة الضرورية في مجتمعنا هذا لا بد تسدها النساء، لكن بقدر. إذا تزاحمت الواجبات يجب أن نعطي الواجب الأول حقه. ولذلك كنت أتمنى لو أن نطرح طروحات فيما يتعلق بوظيفة المرأة في عصرنا هذا في بلدنا تعالج هذه المشكلة من خلال التدريس والتعليم. كنت أتمنى لو أن المعلمة يجعل لها لزوما عليها جزءا من وظيفتها أن تبقى في بيتها، ما تكون حصصها كلها أن تغيب عن البيت طول الدوام، والمرأة التي تداوم ممكن تقسم وظيفتها على مرأة أخرى وتتناوب النساء الدوام الرسمي الملهك الطويل اللي يصل إلى 8 ساعات فأكثر، فتكون جزء من مهامها القيام بواجباتها الأسرية في أبنائها إن كان لها أبناء، رعاية زوجها إن كان لها زوج، إن كانت غير متزوجة كذلك تتهيأ لمتطلبات الحياة الأسرية. فإذا يا إخوان هذه أمور أصلها يرجع إلى الثوابت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمما ذكره ونص عليه قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن هذه مسلمات أخللنا بها الآن تحت ذرائع كثيرة، ثم يأتي كما قلت مسؤولية الأب ثم مسؤولية المعلمين سواء كانوا في التعليم الأولي في الابتدائي في المتوسط في الثانوي في الجامعي، في كل مراحل التعليم المعلم عليه تجاه أبنائنا تجاه الأمة تجاه الدين أولا تجاه الأمة تجاه المجتمع واجب أساسي في رعاية الشباب، ليس فقط في العملية التعليمية ويعني الارتقاء بمستويات الشباب من الناحية العلمية وهذا مطلب أساسي، لكن أيضا الرعاية الأخلاقية الرعاية الإيمانية تثبيت الثوابت والمسلمات في قلوب الأجيال، وليس على معلم الدين كما يقولون فقط. هذه أخوة كارثة أن نحصر تربية الشباب التربية الدينية الشرعية على معلم الدين، هذا خطأ. معلم الدين يعلم مفردات الدين، لكن فأنت أيها المعلم الآخر أسهم في تعليم الشباب مناهج الدين وسلوكياته، كن قدوة. هذا التقسيم للمسؤولية في تربية الأجيال تقسيم ظالم وغاشم. أنت معلم الرياضيات ومعلم الجغرافيا ومعلم التاريخ ومعلم الحاسب ومعلم اللغة، عليك واجب أساسي، كن في نفسك قدوة. يجب أن يكون الطالب كابنك، ترعاه في مدرسته وترعاه في بيته مع التنسيق مع البيت، ترعاه في وقته الضائع الآخر. قد يقول كثير من المعلمين لا يتسع وقتنا لهذا، نحن مشغولون بالواجبات، تكون ماها صحيح. إذا أخذت الأمر ببرنامج علمي مدروس يراعي الأوليات ويستغل الأوقات على وجه صحيح، فإن الوقت فيه بركة. ما أكثر الأوقات التي تضيع هدر في المدرسة وخارج المدرسة. ثم بعد ذلك مسؤولية الإعلام، وما أدراكم الإعلام. الإعلام في الحقيقة أمر محير، هو نفسه بحاجة للإصلاح، فكيف يصلح؟ لكن مع ذلك يجب على أهل الإصلاح أن يستغلوا الإعلام للإصلاح، فهو سلاح ذو حدين. من الأمور التي يجب التنويه عليها في مثل هذا المقام أن أركان الدين، يعني مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام، ليست هي وحدها الأركان. بمعنى هذه الأركان يتفرع عنها ثوابت لا تصح الأركان إلا بها. ليس المطلوب مسلم أن يؤمن بأركان الأمر أركان الإيمان أركان الإسلام فحسب، بل لها شروط ولها يعني واجبات ولها فروع تلزم منها، لا تصح هذه الأركان إلا بها. الإيمان المجرد بهذه الأركان لا يكفي. خذوا مثلا أركان الإيمان، لو إنسان مثلا قال أنا أؤمن بالله، يعد لك أركان الإيمان ستة، الإيمان الستة، ثم يذهب ويدعو غير الله، هل صح إيمانه بالله؟ لأن الإيمان هو مجرد التصديق. كل البشرية تقول نؤمن بالله، الأمم الشركية كلها الآن تؤمن، تقول نؤمن بالله، والواحد يبذل مجهده ويعني ممكن أن يفادي بنفسه من أجل ألا ينتهك إيمانه بالله، لكن على أي وجه؟ ثم هو يشرك، إذن هذا انتقض إيمانه. الإيمان بالله له معنى شرعي، ما مجرد دعوة. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرسل ومن ضمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لو واحد كما حصل من بعض المفكرين المعاصرين يقول أنا أؤمن بالإيمان الستة، ثم يذهب ويقول عيسى عليه السلام ليس بنبي ولا رسول، إنما هو داعية مصلح. وهذا حصل، أذكر كان واحد ناقشناه هنا في المملكة طبعا من الوافدين، مصر على أنه لا يؤمن بأن عيسى نبي ولا رسول. قلنا ما ورد في القرآن؟ قال هذا وصف لغوي. شوفوا الفتنة، وصف لغوي للرسالة، الرسالة يعني أنه مبعوث، لا لأنه رسول حقيقي، نبي يعني أنبئ بالغيب، لا لأنه نبي حقيقي. شوف كيف، هل هذا صح إيمانه بالرسل؟ ما يصح إيمانه بالرسل، انتقض. هكذا بقية أركان الدين. إذن كل ما ثبت من القواعد والضوابط الضرورية في الدين فهو من أركان الدين وقطعياته، ولو لم يدخل في مسمى الأركان الستة. بل هناك أمور يسميها الناس عملية ويظنون أنها من الأمور الهامشية في الدين، وهي محك الاختبار في الدين. يعني ادعاء الإيمان كالإيمان الستة والأركان الإسلام الخمسة ربما أغلب المسلمين يقومون بها، لكن تأتي أصول أخرى هي من ثوابت الدين أكثر الناس يستهين بها، وهذا سببه الإخلال بمعنى كمال الدين، والإخلال بمعنى شمولية الدين، والإخلال بمعنى أن الدين وافي جميع متطلبات الحياة، وأنه جميع الثوابت، الدين يشمل جميع الثوابت في الأحكام والعقائد. الأمور العملية للإسلام هي من ثوابت الدين غير أركان الإسلام الخمسة، مثل الأمر المعروف أن المنكر، هذا من ثوابت الدين، من خصائص الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، من خصائص الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه، قال من رأى منكم منكرا فليغيره، الأمر أمر وجوب. ثم هو بنصوص قطعية كثيرة، نصوص وجوب الأمر المعروف والمنكر وأنه من واجبات الأمة، نصوص لا تنتهي، هي قطعية. ثم يأتي بعض المتحدثين المفتونين ويؤثرون حتى على كثير من الشباب المتدين بدعوى أن الأمر المعروف أن المنكر هذا مسلك شخصي لبعض المتدينين اللي عندهم نزعة حدة ضد الآخر، الذين لا يقبلون الرأي الآخر. هذا التصنيف يصح في ميزان الإسلام؟ هل الأمر المعروف أن المنكر رأي ورأي آخر؟ هل هو مسلك طائفة تريد أن تفرض كما يشاع الآن في وسائل كثيرة الآن ويطرق هذا الموضوع كثيرا، إن الأمر يعرف أن المنكر عبارة عن قناعات أشخاص بما بتقاليد وأراء شخصية متزمتة يريدون يفرضونها على الآخرين، هذا عندهم الأمر معروف أنه المنكر، ويتذرعون بأخطاء بعض الناس بممارسات بعض الذين يقعون في خطأ مقصود غير مقصود، يقولون هذا هو الأمر المعروف أنه المنكر. لا، الأمر المعروف هو مبدأ شرعي، بل هذا الناقد الذي يعني يفسر الأمر المعروف أنه المنكر بهذا التفسير الخاطئ هو نفسه يجب عليه أن يأمر بالمعروف أنه المنكر. ليس في وظيفة الطائفة، نعم في مجال الحسبة للتعلق بالدولة لا شك أن هذا واجب تقوم به الدولة من خلال جهاز كما هو موجود في هذه البلاد المباركة، هو من جزء من نظامها بحمد الله، أن يوجد جهاز اسمه جهاز الأمر المعروف أنه المنكر، يتولى واجبات ولي الأمر تجاه هذا الأمر، لكن واجبات الأفراد عليهم، كل يجب أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعته بالحكمة، بالحكمة وبشروطه، هذا لا يعفى منه أحد. إذا من ثوابت الدين المعروف والنهي عن المنكر، من خصائص هذه الأمة، من أسباب أيضا من أسباب دفع البلاء عن الأمة. أنا أعتقد جازما أن من أسباب دفع كثير من البلايا التي أحاطت بهذا البلد المبارك من خلال التاريخ الذي عشناه، كثير من البلايا التي دفع الله عنا كان من أسباب دفعها العمل بشرع الله في القضاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا ضمانة بإذن الله، ضمانة في دفع البلاء عن الأمة، ليجد منها طائفة ولو كانت ضعيفة ولو كانت يعني قليلة الإمكانات ولو كانت فيها ما فيها من القصور، إلا أن مجرد وجود المبدأ الشرعي خير عظيم لو قارناه بعدمه. أيضا من الثوابت الجهاد، الآن لما وجدت بعض الممارسات الخاطئة ووجدت بعض يعني اللبس والاختباط في أفكار بعض الشباب الذين سلكوا مسالك الغلو أو استباحوا الدماء المحرم باسم الجهاد أو أغلاط وقع فيها بشر، جرأ هذا الكثيرين من المنافقين ومن المرتابين والمشككين بأن يشككوا بمبدأ الجهاد أصلا، فيقولون هذا مرحلة مضت، وأنه كيف يسوغ الجهاد في هذا العصر، كيف يسوغ في أمام يعني عالم فيه منظمات وفيه وفيه وفيه وفيه، وهؤلاء بعضهم يسوغ عدوان الدول الظالمة على بلاد المسلمين. شوف، يحجر على المسلمين الجهاد ويسوغ ويبرر دخول المحتلين الخلص في بلاد المسلمين. نعم الجهاد له شروطه، الجهاد له فقهه، الجهاد له مواصفاته، هذا صحيح. نعم يوجد من استعمل الجهاد على غير وجهه، يوجد، وهذا حقيقة نقولها ونأسف عليها، لكن لا بد من المناصحة فيها والصراحة كما يقولون بشفافية. نعم يوجد من بعض شبابنا من استعمل الجهاد على غير وجهه ووقع في غوائل التكفير والتفجير واستحلال الدماء واستحلال دماء رجال الأمن، هذا كله خطأ وخارج بل مناهج حادة ضد منهج الإسلام، لكن هل هذا هو الجهاد؟ يعني هل يصب الجهاد في يعني مسالك الغلو خلاص؟ لا، الجهاد مبدأ موجود، استعداد الدول الإسلامية بجيوشها أليس مظهر من مظاهر الجهاد؟ بلى، صرف النظر عن المقاصد، كون الأمة الإسلامية يوجد في بلادها جيوش تدافع عنها، تدافع عن أعراض المسلمين، عن أموالهم، عن حقوقهم، هذا ضرب من ضروب الجهاد. إذن هؤلاء لماذا يغالطون؟ يريدون أن نسميها قوة عسكرية وبس ولا نسميها الجهاد؟ القوة العسكرية هي وسيلة الجهاد، الجيوش هي وسيلة الجهاد. إذن الجهاد مبدأ شرعي قائم ولابد أن يقوم إلى قيام الساعة، وما متى تخلت الأمة عن الجهاد ذلت وخذلت بواقع النصوص القطعية والواقع يعيش، بل جميع الأمم تعتقد هذا الاعتقاد. لماذا الآن جميع الأمم تعبئ بالأسلحة؟ لماذا؟ تحتاط لئلا تنتهك في أديانها وأراضيها وحقوقها ودمائها ومصالحها الاقتصادية إلى آخره. هو عندهم يعني يمكن أن يوصف بأنه مثل الجهاد عندنا، لكن هذا جهاد في سبيل الله وهذا جهاد قتال في سبيل الشيطان في سبيل الضلالة والغواية. إذن الجهاد مبدأ أصل شرعي وهو ذروة سلام الإسلام، ويجب على المسلمين أن يعدوا القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يجب على المسلمين جميعا بأفرادهم ودولهم وعلمائهم ودعاتهم أن يسعوا إلى القوة، لكن بالطرق الشرعية، ولينهجوا النهج السليم، لأنه التوسب إلى تحقيق الجهاد بدون شروط وتطبيق الشروط، بدون ضوابط وثوابت، بدون رجوع إلى أولي الأمر وهم العلماء ومن ولاهم الله أمر المسلمين، بدون رجوع إلى رايات رشيدة، هذا عين الفتنة التي أحرجت المسلمين والتي استوجبت من المنافقين أن يشككوا في مبدأ الجهاد. ويجب على طلاب العلم أن يصححوا مثل هذه المفاهيم والأخطاء في الأمة، ويجب أن يرشدوا الفريقين، يرشدوا من وقع في الغلو واستعمل الجهاد على غير وجهه واستباح المحرمات والدماء البريئة باسم الجهاد، ويجب أيضا أن ينصحوا أولئك الذين يثبتون على الجهاد ويشككون في مشروعيته، ولو قالوا مرحليا. الجهاد لا يجوز، ولا أن نقول ملغى مرحليا، لكن بل يجب الاستعداد له إذا ما وجد فعلا لعدم توافر الشروط، بل واجب الاستعداد له. فإذا أرجو من طلاب العلم وكلكم كذلك أن يؤكدوا على هذا الموضوع، لأنه موضوع شائك وحساس، وفتن فيه طوائف من أبناء الأمة بجميع أصنافهم. من الأمور اللي هي بدهية لكن في خضم هذه الموجة من التشكيك وهز المسلمات في عقول أجيالنا وأبنائنا وبناتنا الرجال والنساء وغيرهم، من الأمور التي هي بدهية لكن التأكيد عليها الآن أظن تصبح ضرورة، أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع وتتوحد وتقوى، وأشرت إلى ذلك قبل قليل، إلا بالاجتماع على السنة. هذه حقيقة. وحقيقة أخرى أن الدين مبناه على تحقيق العبادة لله، ولذلك أنا آسف على الذين ينقدون الدعاة الذين يهتمون بالتوحيد، وإن كان بعض الذين يدعون إلى التوحيد عندهم شيء من الممارسات الخاطئة، لكن يجب ألا نخطئ الأصل، نخطئ الممارسات الخاطئة. يعني لاحظت بعض الجماعات مشكورة في بعض البلاد الإسلامية الأخرى، يعني مثل جماعة أنصار السنة، مثل بعض الجماعات السلفية التي هي على نهج سليم، ليس كل من ادعى السلفية على نهج سليم في هذا الوقت، وأرجو تنبيه الشباب لذلك، وغيرهم ممن يدعون إلى السنة، يعاتبهم أو ربما ينقدهم بعض الدعاة الآخرين الذين لا يدعون عن النهج أنهم دائم ديدانهم الكلام في التوحيد. نقول هذا ليس عيب، هذا هو الأصل، بل أنت الذي تنقدهم يجب أن يكون ديدانك الكلام في التوحيد، لكن أيضا يجب أن يكون المنهج متكامل، بمعنى أن تبين التوحيد وتبين لوازمه وتنهى عن الشرك وتبين مخاطره، وأن ترسم منهج واضح يتضح عند الآخرين أن دعوتك للتوحيد لا تعني إهمال جوانب الدين الأخرى والدنيا، بل لأنك تعتقد أن الأمة إذا اعتصمت بالتوحيد سخر الله لها الدنيا، وإذا انتهت عن الشرك وابتعدت عنه فإن الله يعصمها وينصرها. هذا هو وما بعد ذلك أيضا يجب على الدعاة الذين لهم اهتمام بالتوحيد أن يكون اهتمامهم بما يتفرع عن التوحيد أيضا اهتمام ظاهر. نعم يبدأون بالأولى، لكن لا ينسون لوازم التوحيد، يلزم من الدعوة للتوحيد ونفي الشرك، يلزم تفقيه الناس في دينهم، يلزم جمع الكلمة، يلزم النهض بالأمة في واقعها المادي، يلزم إقامة الأعمال المؤسسية الخيرية والمادية، يلزم دخول أهل التوحيد في جميع مجالات الحياة ليقيموا الأمة على نهضة تقوم على التوحيد ونفي الشرك، نهضة دنيوية ودينية، نهضة مادية ونهضة إيمانية في وقت واحد. يجب على دعاة التوحيد ألا يكون ألا يحصروا دعوتهم على إطار ضيق معين بجملتهم، أما أن يكون هناك تخصصات عند الأفراد فهذا أمر يجب أن نتنبه له، يعني كل فرد أو كل مجموعة صغيرة تقتنع بشيء وهو من وجوه الحق وترى أنها ليست جديرة بغيره أو لا تجيد غيرها، هذه لا نحجر عليها، نتكلم عن المناهج العامة في الدعوات الكبرى التي تنظم ملايين المسلمين، هذه هي التي يجب أن يكون منهجها منهج رشد يقوم على التوحيد ونفي الشرك والبدعة وجمع كلمة المسلمين على السنة والجماعة والاهتمام بالعمل المؤسسي والدخول في مصالح المسلمين المادية أو الأخرى لسد باب الفتنة عنهم. أحسب أيضا أن من الأمور التي يجب يعني التنبيه لها في مثل هذا المقام أن الأمة لا يمكن تصلح إلا بالمرجعية، وهذا بدهي. لا أقصد المرجعية في المصادر الدين، هذا أمر معلوم، الكتاب والسنة، لكن أقصد المرجعية في القدوة، وهذه مسألة اختلت عندنا كثيرا كثيرا عند شباب الأمة وأفرادها، عند الجميع اختلت كثيرا، ما أقول عدمت لكن اختلت شكل مزعج، وهي الاستهانة بالمرجعية بالعلماء بمن لهم حق الطاعة حتى ما كان لو ما كانوا غير علماء. جماعة المسلمين ينظمها في جمع الكلمة خطان، الخط الأول الخط الشرعي الذي هو الالتفاف على العلماء بأن تجعل الأمة جميعها بجميع أفرادها بما في ذلك وأولى ذلك طلاب العلم، طلاب العلم أن تجتمع كلمتهم على علمائهم وأن يلتفوا على العلماء وأن يصدروا عن العلماء وأن يتركوا كل وسيلة أو دعوة تحول بينهم وبين العلماء، حزبية أو جماعات أو توجهات أو تيارات أو أيا كانت، أي توجه يحول بين العلماء وبين طلاب العلم فإنما هو من الكوارث على الأمة. فيجب أن تجتمع القلوب والمناهج أن تجتمع الكلمة على العلماء وأن يصدر الجميع عن توجيه العلماء، ولا يجوز لأحد أن يتدرع بأي ذريعة من الذرائع دعوة أن العلماء في أشياء لا يدركونها، كما قال البعض في فترات سابقة أن العلماء لا يدركون الواقع. هذه الحقيقة حالقة. نعم العلماء لا يحيطون بكل شيء، لكن هم مرجع العام، هم صمام، وأنت هذا المتحذلق اللي يقول لا يدركون الواقع، أنت أخدمهم. العلماء يجب أن تخدمهم التخصصات وترجع وتصدر عنهم جميع التخصصات الدعوية والعلمية والبحثية، يجب أن تخدم العلماء وتقدم لهم المعلومة التي يسترشدون بها للحكم والفتوى. لكن بعض الناس يريد أن العالم أن يكون طبيب وأن يكون مهندس وأن يكون متخصص بالكمبيوتر وأن يكون عالم بالذرة، سبحان الله، هذا تحصيل معجز. فإذا العالم هو المرجع للجميع، دعاة طلاب علم، أهل الخير والحسبة، المؤسسات الخيرية، هذا مسار. المسار الثاني المرجعية الاجتماعية الشرعية والاجتماعية المعتبرة شرعا أو المعتبرة عرفا، وكل هذا له وزنه في الشرع. المعتبرة شرعا السمع والطاعة لولي الأمر الدولة برا كان أو فاجرا بالمعروف من غير معصية الله، جمع الكلمة على الوالي، الدعاء له، البيعة، رعاية البيعة، البيعة واجبة في أعناق الجميع في أي بلد شرعي قامت فيه بيعة شرعية مثل هذه البلاد، على أعناق الجميع، وإلا يقع فيما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من مات وفي وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ونحمد الله عز وجل في بلدنا بيعة، هذه نعمة يا أخوان حقق فيها مطلب شرعي عظيم فقده كثير من المسلمين. ثم أيضا النصح لهذا الوالي، الدعاء له. بعض الناس مجرد ما يرى خطأ كبير أو صغير خلاص يشحن نفسه بالحقد ويبدأ يدعو على الوالي، وربما أيضا يشحن الآخرين ويحدث فتنة، وما يعلم أن هذا مصادم للشرع أصلا، مصادم لمبدأ كوننا نؤمن بالإسلام ونؤمن بالسنة والجماعة. مبدأ السنة والجماعة النصح، وهذا مبناه ليس منهج علماء كما يقول البعض، لا، هذا منهج شرعي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر الحديث. وهذا دلالة على أن يعني مثل هذا الحديث تنطبق على عصرنا. أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توصي بالسمع والطاعة بالمعروف والصبر على المظالم والصبر على كل ما يصل على ولي الأمر والدعاء له والجهاد معه والجمعة معه والصلاة إلى آخره من الأحكام القطعية المتواترة. لماذا جاءت؟ هل مقصود بها الخلفاء الراشدين؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الظالم، هل معنى أن الخلفاء الراشدين يظلمون؟ لا، معناه أنه سيأتي من يظلمون. بعض الناس ما أدري كيف ينتكس عنده الفقه، يرى أن السمع والطاعة لا تكون لخليفة راشد. الخليفة الراشد ما يحتاج منك شيء، إن سمعت وطعت ولا الأمة يعني تقف أمامك كلها. لكن في مثل هذه الأمور اللي فيهم ملابسات، الله عز وجل يعني كان من حكمه على يعني الأمة ومن تقديره أن يحكمها البر والفاجر على مدار التاريخ، تحكم بالخلافة والملك، كل هذا والله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء. فإذا من المسار الثاني أول ما يكون طاعة ولي الأمر، ولي الأمر ابتداء من الملك ومن دونه إلى أدنى مسؤول، مدير المدرسة، المعلم، المسؤولة في مكتبها، الرجل في وظيفته، كل هذا ولي أمر. ولاية الأمر هي المسؤولية أيا كانت، ويجب أن يطاع ولي الأمر صغيرا كان أو كبيرا، مهما درجته وكانت درجته في الوظيفة يطاع بالمعروف. ومن هنا تستقيم أمور الأمة وتعتز وتقوى وتجتمع القلوب، وإلا تقع هذا مثل ما يحدث من بعض البلاد الأخرى، التنافر الذي ينتهي بالتقاتل وخلال الأمن. مما يستتبع هذا الثابت من الثوابت في طاعة ولي الأمر ضرورة الدعاء له، جمع الكلمة عليه وإن كان عنده أخطاء، لأنه لا يمكن أن يحفظ دين الأمة ولا أموالها ولا أعراضها إلا بذلك، لأنه بالتشاحن مع ولي الأمر اختل الأمن، وإذا اختل الأمن ما قبي، ما بقي لك لا دين ولا دنيا، حتى الدين يعني، ولذلك حتى الدين يتضرر. ولذلك انظر، وعبر التاريخ موجودة، لأن نعيشها في واقع المسلمين ونعيشها في التاريخ الماضي. ما من وقت حيل بين الناس وبين يعني الصبر على ولي الأمر إلا وتحدث فيه فتنة كارثة لا ينتصر فيها الدين ويتزداد فيها الشر الذي يريد الناس أن يخرجوا منه. الذين خرجوا على عثمان أليس يدعون أنهم محتسبين؟ ماذا حصل؟ الذين خرجوا على علي وقاتلوه، الذين خرجوا في الحرة وهم من أصلح الناس من أبناء الصحابة، الذين خرجوا مع ابن الأشعث ضد الحجاج، والذين خرجوا وخرجوا 40 واحد من أهل البيت تستفزهم طوائفهم ضد الولاة ولا انتصر منهم ولا واحد. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هذا حتى أنه ذكر تفاصيل عجيبة، إنه إذا جاء حاكم ينازع آخر قال فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. هذا فقه صعب على بعض الناس، لكن له دينه، العين والرأس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان، يعني ولو كان الأخير أصلح من الأول. فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، ما معنى كان؟ جت عبث، يعني مهما كان من الصلاح والاستقامة والعدل، ما دام خرج على ولي له بيعة استتب له الأمر، مهما كان ظالم وغاشم فالخارج عليه يجب قتاله، ما هو فقط السكوت عنه، لا يجب قتاله، ولا فقط إنكار كلمة، يجب قتاله. أليس لهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حكمة؟ ألسنا في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى هذه الحكمة؟ بلى والله. لكن أحيانا العقول تطيش أمام الشحن غير المرشد، وإذا طاشت العقول بغير روية وبغير رجوع المرجعية الأولى على العلماء ثم المرجعية الثانية ولاة الأمر، صارت الكوارث على الأمة. ثم بعد ذلك تتوالى المسؤولية إلى حد يعني الأمور العرفية التي ذكرتها كلها أمور شرعية، لكن حتى الأمور العرفية المعتبرة يا أخوان لابد من اعتبارها ما دام تم تعاضد الشرع. البشر تنظمهم أعراف تضبط أحوالهم وتضمن حقوقهم وتثبت الأمن في قلوب الجميع، وهي مثل الرجوع إلى شيوخ العشائر، الرجوع إلى كبار الأسر، أن تكون الأسرة فيها شيخ رجل كبير ولو كان عامي ولو كان ما دام له قدره، يجد تجتمع عليه الأسرة ويتأدب عنده الجميع ويتأدب عنده الصغار ويعلمون كيف يتأدبون، ويعلم تعلم الأجيال المرجعية المرعية، للمسجد مرجعية، للبيت مرجعية، للشارع مرجعية، للقبيلة مرجعية، للأسرة مرجعية معتبرة. شيخ الجبيل القبيلة يجب اعتباره واحترامه ولو كان عنده فسق فجور، رئيس العشيرة، اللسان الذي له قدره، صاحب الرأي والمشورة، الذي يكون من أهل الحل والعقد، بحكم الواقع لا بد من اعتباره، ولا يعني ذلك كما يظن البعض مداهنة في الدين، لا، هذه أمور معتبرة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان لماذا اعتبر المؤلف قلوبهم في الدين وهم مغموزين، أكثرهم أقرب إلى النفاق؟ لماذا في وقت عز الإسلام يعطيهم على 100 من الإبل ويعطي فقراء المهاجرين والأنصار 1؟ شوف الفقه لهم اعتبارهم، يطيعهم الآلاف. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك كثير من الناس الدين بالجملة. لماذا؟ لأن شيوخهم، لأن شيوخهم أعلنوا راية التمرد على الدين. الردة، هل الردة هي من أفراد الأمة؟ لا، من الشيوخ والرؤوس أصحاب الجاه والمناصب اللي كانوا مغموزين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفهم. لما مات ارتدوا، انتهى الطعم، انتهى الطمع. أنا أقصد بهذا إنه إذا كان هؤلاء وهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عز الإسلام يراعون، فلماذا لا نعود أنفسنا مراعاة من له شيء من الحقوق والاعتبار؟ بقدر، ما أقول ننفلت ونلغي قواعد الشرع ونجعل هذا أفضل من العالم، لا لا، ومرجعية في الدين، لا، ما نجعل مرجعية في الدين، لكن نراعي الأمور المعتبرة في العرف التي تجمع شمل الأسر، تجمع شمل الناس. يستتبع هذا أمور يا أخوان بدأت تختل عند كثير من شبابنا، وهي من مسلمات الدين، بعض يظنها من العوائد اللي ما لها لزوم. الآن إكرام الضيف، دائما أذكر نكتة لأني أكتفي بها عن التفصيل. يعني سمعت قصة عجيبة لكنها تحكي واقع بعض أجيالنا الذين ما رباهم آباؤهم على حقوق الضيف، لأنها مو مجرد عادة، وليس مجرد عادة قبائل أو موروثة، هي مبدأ شرع، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في شاب طرق عليه الباب أحد أصدقاء أبيه يريد الأب، فخرج هذا الشاب قال وين أبوك؟ قال أبوي راح شوي، راح يرجع بعد شوي، روح دور وارجع. شوف المفروض يقول تفضل ولا مجاملة، قال لا روح دور وارجع عشان يجيبوني. أنا أكتفي بهذه النكتة عن بقية الحديث، عليها قيسوا. ويجب على المربين والدعاة أن يعقدوا دورات في الأداب، دورات في الأداب، لأن الشباب قل عندهم القدوة وقل عندهم المربي. لا لأن الآباء ما يكرمون الضيف، ما عندهم أخلاق، الآباء انشغلوا والأمهات انشغلت. فمن يجلس لتربية الأبناء؟ ثم في الحياة اليومية أغلب الأسر الوقت اللي الوقت الأب والأم فيه نايمين، الأبناء متيقظين، والعكس كذلك، متى يلتقون؟ غالبا الأكل على الطاولة، من جاء أكل مثل طريقة الفرنش، لأن أحد يفطر الساعة 7 صباحا وأحد يفطر بعد الظهر، متى يجتمعون عشان يتلقون الأداب؟ إذن يا أخوان عندنا خلل، هذا الخلل من يتحمله؟ نحن نتحمله. لماذا كل شيء نسنده على الأسباب الخارجية؟ في أشياء نحن نتحملها، لماذا الأب يضيع وقته في الخارج غالبا في الاستراحات في الشلليات؟ لماذا الأم تنشغل في كثير من أحوالها بالفضول؟ مع احترامي للنساء الداعيات الخيرات، لكن أنا أتكلم عن عموم المجتمع، عموم المجتمع ابتلي بهذه البلاوي. من يعيد الأجيال إلى العادات والتقاليد الطيبة التي هي جزء من الدين؟ من يعيد الأجيال إلى الآداب المرعية التي تجمع كلمة الناس، التي تحمي المجتمع من غوائل الشتات والفرقة؟ شتات وفرقة نغرسها بأيدينا، إضافة إلى ما يأتي من العدو من هذا الهجوم الشرس والضخ يعني الذي تضخ به وسائل، تضخ به وسائل الإعلام وغيرها على عقول قلوب عجالنا وعقولهم ونسائنا وبناتنا. هذا الضخ الذي أصبح الآن بمنقدور كل واحد، كل واحد الآن يستطيع أن يستقل بأن يتصل بكل مصدر للشر والكفر والرذيلة بسهولة بضبطة زر في اليد. كان أول عبر وسائل الشبكة، ونقول بالناس يعني ممكن يتفادون هذا، الآن في الجوالات التي في الجيوب يستطيع أي إنسان يريد أن يطلع على كل شيء. فالإنسان الماربي الشاب، إذا أنا أقول الكبار وقعوا في غوائل هذا الشر المستطير، فكيف بالشباب؟ لهم الله إن شاء الله يحميهم، لكن يجب أن نسعى إلى غرس هذه الثوابت ليس فقط بالتعليم النظري، بل بأن نكون قدوات وأن نسعى سعيا حثيثا إلى المبادرة، إلى استحداث وسائل التربية، استحداث وسائل الحماية، واستغلال المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية والمحاضن استغلالا رشيدا يحمي هذه الثوابت ويعيد الأمة إلى مصدر عزها. وهذا ليس بصعب، بل إننا نملك من الوسائل على هذا ما تقوم به علينا الحجة، لكن الوهن فينا نحن. نسأل الله يعفو عنا جميعا، أعتذر عن الإطالة، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أستعرض بعض الأسئلة بسرعة. يقول السائل: ما موقعنا في هذه الفتن والأمور المستحدثة؟ أرجوكم الدعاء لشباب الإسلام ونساء الإسلام وجميع المسلمين. نعم، هذا واجب، والله واجب، يجب أن ندعو لهم بالتوفيق والسداد وأن الله يحميهم. أما الموقف فذكر شيء منه، في الحقيقة الأمر بين، نحن لكن لا نسعى جادين. الموقف هو الاعتصام بأسباب الاعتصام التي ذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالسنة، والسنة تتمثل برموزها العلماء وطلاب العلم، الاعتصام بالثوابت الشرعية التي ذكرتها. هذه أمور كلها ممكنة التطبيق من الجميع، كل ما ذكرته ليس من الأمور التي تخص أحد دون أحد إلا القليل منها. فلنسترشد بمثل هذه التوجيهات الشرعية العظيمة، ولنحرص جادين على التشبث بسبب أسباب الحماية. يقول: قلت لا يوجد أصل من أصول العقيدة مختلف عليه عند أهل السنة، فما رأيك في تعريف الإيمان عند الحنفية؟ هذا قول المرجعة وليس قول أهل السنة جماعة. يقول: ورؤية الله ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، رؤية الله ليس فيها خلاف، رؤية الرؤية التي يعني بها رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، هذه قطعية. رؤية الناس لربهم في المحشر هذه قطعية. يأتي الخلاف في أمور تلحق بالرؤية من حيث الموضوع العلمي لا من حيث القطعية. يعني نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، أليس كذلك؟ لكن ما عندنا يقين هل رأى ربه بفؤاده أو بعين رأسه، لأن المسألة خلافية. إذن الخلاف ما هو في أصل الموضوع، ما هو في الأصل، الخلاف في مسألة علمية فرعية لم تتضح فيها الأدلة. كذلك بقية الشواهد ذكرها مثل التوسل. التوسل في أصله منه جائز ومنه ممنوع. الجائز كثير من صوره قطعية، ما لم يكن قطعي ما يدخل في القطعي. يعني بمعنى التوسل البدعي والشركي ممنوع عند السلف جميعا بدون استثناء، لكن قد يوجد بعض صور التوسل يختلفون عليها هل هي شركية أو غير شركية. إذن الاختلاف في بعض الصور وليس بالأصل. كذلك التوسل المشروع إجماع عند السلف، توسل الناس، توسل المسلم بعمله الصالح، بصلاته، دعائه إلى الله عز وجل، هذا إجماع من ضرورات الدين. التعبد لله وهو التوسل بالعبادة لله هذا من ضرورة الدين، كون ندعو الله هذا واجب علينا، ندعو الله في صلاتنا وفي كل المقامات، والدعاء أعظم درجات التوسل وهذا مجمع عليه. التوسل بالعمل الصالح متفق عليه عند السلف. التوسل بأن تطلب من أخيك أن يدعو لك هذا أيضا مشروع عند السلف، ليس محل خلاف. بقي التوسل البدعي أيضا الأصل فيه اتفق عليه، بعض الصور يختلف عليها. إذن يا أخوان أنا أقصد الأصول، وهكذا بقية الأمور. ما توجيهكم لمن به شك في أن القرآن شفاء لما ألقاه الدجالون المشعوذون في قنوات الفضائية في روح بعض الناس ممن يشاهدونهم فانبر لهم إلى آخر؟ طيب، على حال هذا الشك مبني إما على التباس وهو الغالب، وإما أن يكون مبني على دخول الشبهة وسواس. يعني القرآن شفاء، لكن كيف يكون شفاء؟ هذا هو اللي ممكن يرد فيه يعني الإشكال على بعض الناس. يعني بعض الناس يقرأ القرآن ولا يشفى، معناته ما توافرت الشروط. القرآن الله عز وجل قال عن القرآن بأنه هدى وشفاء، وذكر عنه أنه شفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك مثل هذه الآية صريحة بأنه شفاء الأمراض، لأنه لما ذكر الهدى ذكر ما يتعلق بالقلوب، يعني شفاء الهداية، لما قال هدى وشفاء فالهدى ذكر والشفاء جاء خارج عن مسألة الهدى، معناته أنه شفاء للأمراض. وثبت قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن ويعالج به، وأقر الصحابة بتحديث متوافرة على الرقية بالقرآن. فإذا هذا مو محل المبدأ، ليس محل إشكال، إنما يبقى تطبيقات الناس هي التي تسبب اللبس، وأيضا عدم فهم الناس للشروط. كل شيء من أمور الشرع له شروط، فإذا ما تحققت شروطها وتخلف بعضها قد لا يتحقق الوعد الذي وعد الله به، لأن الناس ما قاموا بالواجب. التصوير الفوتوغرافي هذا محل فقهي، بحث فقهي يعرض على الفقهاء. الفتن المنتهى هذا، يقول السائل هنا مسألة حبس حسن الظن بالله، وهل يقلب العبد حسن ظنه يغلب العبد حسن ظنه بربه خوفا من ذنوبه؟ يعني حسن الظن بالله هو الأصل، والخوف من الله كذلك أصل. مبنى العبادة على ثلاثة أمور: المحبة لله عز وجل، محبة التعظيم والتقديس والرقابة لله سبحانه وتعالى، المحبة التي ينغرس فيها كما التصور واستشعار كمال الله عز وجل على وجه إيجابي، ما هو مجرد تصور علمي كما يكون عند الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، مجرد تصور علمي. لا، يجب أن يكون محبتك لله محبة يقينية تنبني على إيمانك بعظمة الله وكماله، فتتم المحبة. ثم لا بد أن لصاحب المحبة الرجاء والخوف في وقت واحد، لكن قد يغلب الخوف وحسن الظن في مقام، ويغلب الرجاء الخوف ويعني في مقام، ويغلب حسن الظن والرجاء في مقام. هذا حسب حال الشخص، لكن يجب ألا يزول حسن الظن وألا يزول الخوف. يقول: قد يكون هناك تساؤل عند بعضنا في ذكر أخطاء لبعض الدكاترة بحجة أنه ليس له غيبة. فيها كلام في الناس يستثنى من الغيبة إلا بشروطه، لكن في مثل هذا المقام الذي ذكره يبدو أنه من هذا من يعني الطلاب وطلاب العلم وطلاب الجامعات، لا يجوز الكلام في الأساتذة والدكاترة بدعوى أنه ليس غيبة، بل هذه الغيبة بعينها. يقول: لأنه مسبل ولأنه يحلق لحيته، ما يجوز اغتيابه لأنه مسبل ولا يحلق. هذه غيبة. إذا ذكرته بما فيه من الأخطاء فهذه غيبة، وإذا ما كانت فيه فهي بهتان. هذه ميزان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فذكرك أخطاءك بما في أخطاء أخيك بما فيه مثل حلق اللحية وإسبال، إما من الناس نقدها أمام الناس، التشمت به، تعييره، العتب عليه أو نحو ذلك، حتى وإن كان بدعوى النصيحة والإنكار المنكر، هذه هي الغيبة بعينها. إذا ما كانت هذه الغيبة، ما هي الغيبة؟ هي الغيبة أن تذكر الرجل الصالح بأعماله الصالحة، وهل أحد يتشوق لذلك؟ أبدا، الناس ما يتلذذون، أصحاب هذا الصنف ما يتلذذون إلا بالكلام بالخلق، يقولون هذا تجريح، هذا جرح تعديل، مو تجريح، هذا جرح تعديل، أي جرح تعديل. أستاذك زميلك إذا رأيت عليه مثل هذه المظاهر تنصحه مباشرة، إذا ما استطعت تنصح بإجماع، تذكر النصوص والقواعد الشرعية في تحريم مثل هذه الأمور. أما تتكلم في عرضه وتقول هذه ذكره بما فيه، فهذا قلب للمفاهيم الشرعية، ولا أدري أي فقه ذلك، أي فقه، ولا أدري أيضا كيف ينطلي حتى على أخي السائل ألا يدرك مثل هذا. مسألة الصلاة إلى القبر، الصلاة هذه تفصيل شرعي أيضا معروف عند أهل العلم وفي كتبه، أرجو أن ترجعون إليها. التصوير أيضا، التصوير له تفاصيله، له تفاصيله، وأكثر ما يكون الحرج التصوير الآن، التصوير المتحرك اللي هو تصوير الفيديو وتصوير تصوير يعني القنوات وغيرها، مثل ما يحصل من قناة المجد، هذه القناة المباركة. أنا ما أستطيع أني أفتات على العلماء، ما يجوز الأفتات على العلماء وأقول أنهم قالوا وقالوا، بقدر ما أنبه على مجملات، أنه أولا هذه المسألة خلافية، هل هي تدخل في التصوير في معنى التصوير أو لا؟ بعض أهل العلم يقولون أنها تسميتها تصوير تجوز، هذا في الحقيقة نقل للواقع الذي خلقه الله عز وجل وجده، يعني هذا التصوير الذي ينقل لنا الآن فيه مثل هذا المقام، هل هو تصوير من عمل البشر في أصله أو هو نقل للواقعة التي أوجدها الله عز وجل على هذه الحال؟ هذا نقل للواقعة. فبعض العلم يرى أنه لا يدخل في مفهوم التصوير لأنه ليس في مضاهات، لكن قد يحرم إذا قصد به أغراض غير مشروعة. التصوير إذا قصد به غير مشروع يحرم، ولذلك تحريم التصوير في السنة جاء على عدة صور. جاء تحويل التصوير لجرد كون التصوير باليد مجسم وغير مجسم لأنه تقليد ومضاهات لخلق الله، هذا محرم لمجلداته. وجاءت نصوص أخرى تحرم التصوير الذي يؤدي إلى ذريعة الغلو والشرك، اللي يدخل فيه رفع الصور وحفظ الصور، هذا محرم للمآل، لاعتبار المآل. بعض العلماء يرى أن الصورة الفوتوغرافية ما هي إلا حبس للصورة التي خلق الله الشيء عليه، حبس الصورة ليس فيه حرج، هكذا يقولون. وبعضهم يرى أيضا الصورة المتحركة من باب أولى، ما هي إلا نقل المشهد الطبيعي الذي أوجده الله عز وجل وهيئه إلى مكان آخر، فيرى أن هذا ليس التصوير وليس هو الممنوع، والله أعلم. بمناسبة الكلام عن قناة المجد، أنا ما بدي أني أجاملها وهي تصور الآن، لكن أوصاني أحد الأخوة بوصية يلزمني أن أقولها، أنه كثير من أهل الخير وغيرهم يحتالون على قناة المجد بأن يدخلوها في بيوتهم بطريقة غير مشروعة هروبا من دفع الرسوم. أنا أرى هذا لا يجوز، هذه قناة خير لا تقوم إلا على الإسهام ودفع الرسوم، وإلا تنقطع، ما في شيء يبقى اليوم بدون دعم مادي. ومن أسس الدعم والحقوق الضرورية لمثل هذه الوسائل والقنوات أن تدفع له حقوقها ورسوم الاشتراك، فلا يتهرب. وأرى أن بعض العائلات والأسر التي لا تستطيع أن يهتم بها أهل الخير وجمعيات الخيرية في توفير هذه الوسائل لها عن طريق أهل الخير والمتبرعين، لأنها حقيقة قناة خير، وأنهبرها في هذا الوقت غيث مثل المطر للأرض. نحمد الله أن وجدت هذه القناة وأمثالها من القناة التي بدأت تتكاثر بحمد الله. يعني مسألة هل العبد مخير أو غير مخير، ما أرى مثل هذا الموضوع يناقش في هذه الصورة وهذا الوقت الضيق. هل سباب وشتم ولي الأمر ينزع البيعة؟ قد لا يكون ينزع البيعة، لكن يعني هذا خلاف المنهج الشرعي. السباب والشتم لولي الأمر ولغير ولي الأمر ليس بمشروع، ما يجوز السباب والشتم من باب أولى ولي الأمر، لأن هذا يشحن قلوب الناس ضده فتحدث الفتنة عليه، وكثير من الناس تأخذ العاطفة فيتكلم بأخطاء الولاة علنا وبدون منهج رشيد، وينظر أن هذا نوع من الحسبة وإنكار المنكر. إن كانت صادق تحدث وتنكر المنكر فاذهب إلى ولي الأمر أو أوصل النصيحة إليه إن استطعت، وإلا تكلم عند من يهمهم الأمر من العلماء والمسؤولين الذين يصلون النصيحة لولي الأمر. أما أن تشحن قلوب العباد ضده فمن المستفيد؟ لا الدين ولا أنت ولا الناس، أين عقول الناس؟ ضاع رشدهم. وإلا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة، منهج السلف الصالح هذا، ما يستبيحون الكلام والشتم لولي الأمر أبدا مهما كان، إلا في ظروف خاصة يراعون فيها مصالح ويدرعون فيها مفاسد، ليست أمام جماهير الناس والغوغائية. بلى، جهل الناس ليس هو السبب من ظهور الأعمال الهبتيرية وغيرها؟ بلى والله، هذا من الأسباب. يقول ما رأيك في من يفعل بعض الأفعال غير لائقة بالرجال والشباب المتينين، مثل أن يطول صوته على ناشيد ويتحدى أو يتصدى بسرعة كذا، يعني طويلة وسرعة جنونية، ما ذكر كذا لكن محتوى السؤال إلى آخره، يعني قصد من اللي يتحرشون ويحاولون يستفزون المتدينين بالعبارات والتصرفات، هذه سنة الله في خلقه، ما يضرك، هؤلاء يعالجون بالحكمة. وأرى أن من يفعل هذا أول ما تباشره بابتسامة، هذا الذي يريد أن يستفزك يسخر بك بدينك وتدينك، يجب أن تبدأ معه بالرفق وغالبا أنك تكسبه. إن قابلته بالمصادمة وقعت يعني فتن في الغالب، هذه أمور يصبر عليها أهل الخير، وهذه سنة رسول الله في خلقه، وهي ابتلاء. قنوات السحر يا أخوان فتنة يجب اجتنابها، وهي سببت لبس حقيقة عظيم على الناس. قنوات السحر يجب اجتنابها، وهم يخلطون الحق بالباطل، ولديهم وسائل عجيبة تدل على جهل الناس أيضا بأحكام هذه وبأحكام السحر. يعني كثير ما أسمع حتى في مجالس العلم يعني أمور أعجب منها، يقولون إنه فلان من الناس في القناة الفلانية التي تروج السحر، إنه يبدأ بتلاوة القرآن ويدعو وتجدهم خاشع وجهه منير، وبعدين هل هذه الضوابط الشرعية؟ كل السحرة على مدار التاريخ غالبا يلبسون على الناس بتلاوة الآيات، ما يكسبون الناس قلوبهم وأمالهم إلا بالتدجيل. هذا الدجل، خلط الحق بالباطل، لكن النتيجة التي يصل إليها، الأسلوب الذي يستعمله في نفع الخلق أو دفع الضر عنهم كما يزعم، ولا ينفعهم ولا يدفع الضر عنهم إلا الله، لكن يبتلون بشيء من ذلك. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه كثير من الناس يفتن على بعض الفوائد أو النتائج اللي يسمونها إيجابية على يد الساحر. نعم قد تحصل لكنها ابتلاء، وقد تحصل تمويه، وقد تحصل ويحصل مآلها إلى أشد. وأنا سألت بعض الذين يروجون استفادة بعض الناس من السحرة، قلت لهم أولا احصروا لي عدد الذين استفادوا مع عدد الذين تضرروا أيهم أكثر، هم جيبوني بالفوائد بس يستفيد ثلاثة ويهلك مئات، ثم تأتون بالثلاثة اللي استفادوا تجعلونهم نماذج. كم الذين ما استفادوا؟ كم الذين تضرروا؟ كم الذين دفعوا أموالهم وضيعوا دينهم ودنياهم ولم يستفيدوا ولم يشفوا ولم يعافوا؟ هذا الأمر. الأمر الآخر إن أكثر الفائدة التي تكون على يد السحرة تكون عن طريق الجن، فهي ابتلاء يهلك بها بدينه هذا وهذا. قد يستفيد بعض الناس بأن يرفع عنه السحر لكن بوسيلة شيطانية، قد يستفيد بعض الناس أن يعني يذهب أثر العين عنه لأنهم يدلونه على العين، لكن عن طريق الجن، عن طريق الشياطين. إذن وسيلة مدمرة أدت إلى نفع دنيوي يهلك به الإنسان في دينه، فمن الذي يريد أن يكسب دنياه في دينه؟ ما يصح هذا، فيجب أن لا نروج هذه الأمور. الشيء الآخر، أرجو الباحثين طلاب العلم أمثالكم أن يتابعوا قضية الفائدة التي تحصل أحيانا عند بعض السحرة والدجالين، هل هي تستمر؟ أغلب الذين يستفيدون ينتكسون، لكن تنقل الفائدة ولا ينقل الانتكاس. سمعت عن واحد ما أدري في إحدى البلاد المجاورة يسوي عمليات بلا جراحة، بالغرفة يجلس يسوي عملية ما في جراحة ولا آلات، طبعا جن شياطين يقلبون الكبد والبنكرياس ويقلبون الأمعاء ويسوون كل شيء في الإنسان وكأنه شهي. أقول لهم هذا قد يشفى ظاهرا، لكن تابعوه، هل عرفتم ما قالوا فيما بعد؟ أظن أكثرهم يهلك بعد ذلك، لأن الجن والشياطين قد ينفعون بعض النفع الغائب عن مدارك الإنس مما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، قد يؤثرون حتى على معامل التحليل الكيميائية ومختبرات الطب. أرجو المختصين ما يستغربون مثل هذا الكلام. عمل الشياطين والجن قد يؤثر أحيانا في حالات نادرة، في حال استعمال الطرق غير المشروعة قد يؤثر في التمويه من خلال المختبرات. وعندي واقعة ثبتت عندي، لا أستطيع أن أقولها لكم ولا أجزمكم بها، لكن نادر، والنادر لا حكم له. هذا ما يؤثر على نتيجة يعني نتائج المختبرات والعلم، هذه نتائج علمية موثوقة، لكن تحدث حالات نادرة من باب الابتلاء أن يحصل مثل ذلك. عليه حال نعتذر عن بقية الأسئلة، لعله يجي من هو خير وأعلم يجاوب عليه في المستقبل إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجمع المسلمين على الحق والهدى، وأن يقينا شر أعدائنا والمنافقين الذين بدأوا الآن يهدمون الدين من أبناء جلدتنا وبألسنتنا، لأن هؤلاء أخطر علينا من أعدائنا الخلص. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يصلح ولاة أمورنا ويهديهم إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.